لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل من يلقى جزاءه. يا أيها النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي. اللهم صل عليه. يا والسلام. صلى الله عليه وسلم. إذا يا أستاذ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا كريم يا رب. اللهم ارحمنا اجمعين. ايوه كده يا شيخ. الله الله الله الله, الله. خلق من ماء ضعيف يخرج من بين الصلب والتراب. الله الله ما شاء الله يا مولانا حياة أبو قادر سبحانه وتعالى جل شأنه. ويقع من ماء سافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر. الله بارك الله فيك كده مولانا كده الله الله يكرمك الله يقويك. نعم إنه على رجعه لقادر قادر جل شأنه على كل شيء. نعم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يا سلام سلم يا رب اللهم سلم يا كريم. فما له من قوة ولا ناصر. الله يا رب يا رب يا كريم يا كريم. فلينظر الإنسان مما خلق. يا سلام ينظر الإنسان سبحان الخلاق العظيم جل شأنه. خلق مما Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا كريم. نعم اللهم ارحمنا. والشمس وضحاها. سبحان الله العظيم. كده يا استاذ كده. كده يا مولانا كده. والقمر اذا تلاها. اهو كده يا مولانا والله العظيم. والنهار إذا جلى. أيوه أو كده. نعم والليل إذا يغشى. الله سبحان الخلاق العظيم. نعم سبحان القادر. والسماء والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. عن المنظم. والنهار إذا جلاها. والليل إذا جميل سبحانه وتعالى. والسماء الرحمن الرحيم. الحمد